لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام الصلاة وأحكام صلاة العيدين، وأعقب ذلك المؤلف رحمه الله ببيان الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر، وهذا الأمر غير معتاد وغير مألوف، وإنما يحصل لأمر أراده الله تبارك وتعالى. الشمس والقمر من آيات الله، وهما من الآيات العظيمة الدالة على عظيم حكمة الله تعالى وقدرته وخبرته. فهو يسور الأفلاك والأكوان كيف أراد، وقد جعل للشمس مجرا تجري فيه لا تختلف، وجعل للقمر مجرا يجري فيه لا يختلف، وبجريانهما يعرف الناس المواقيت ودخول الفصول وخروجها وتغير الأزمنة من حر إلى برد إلى توسط. وبالقمر يعرف الناس دخول الشهر وخروجه وانتصافه. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وأحيانا يحصل خلل في هذا الأمر، وهذا غير مألوف، وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن ما يحصل من تغير في القمر أو في الشمس إنما هو مؤشر بموت عظيم أو ولادة عظيم. وقد انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حديثا في هذا فقال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. في آخر شهر شوال من السنة العاشرة انكسفت الشمس في الصباح في أوائل النهار، وبعض الفلكيين قالوا أنه ما يقارب الساعة 8:30 بالتوقيت الزوالي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه، وأمر مناديه أن ينادي في الأسواق الصلاة جامعة. فجاء الناس مسرعين، وقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع وقرأ الفاتحة وسورة بعدها طويلة دون قراءته في الركعة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة التي قرأها بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى أي دون التي سبقتها، ثم ركع ركوعا طويلا دون الذي سبقه، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. هذه هي صلاة الكسوف. وبعد سلامه صلى الله عليه وسلم قام وحدث الناس وخطبهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. حصول الكسوف أو الخسوف، والتعبير بالكسوف أو الخسوف كلاهما صحيح، ولكن غلبوا استعمال الكسوف في الشمس والخسوف في القمر، فقالوا انكسفت الشمس وخسف القمر، وإلا فيجوز لغة إطلاق كل من اللفظين على ما يحصل للشمس أو للقمر من تغير. التحليل الفلكي لمعنى الكسوف هو أن يأتي القمر ويصير دون الشمس فيحول بين الشمس والأرض، فلا يرى الناس ضوء الشمس إذا كان كسوفا كليا، وإذا كان كسوفا جزئيا فإنهم يرون بعض الشمس ويتغير ويصير ضوءها داكنا بحسب حجم الكسوف قلة أو كثرة، كما حصل في صيف هذا العام. وعادة كسوف الشمس يكون في آخر الشهر، لأن توافق الشمس والقمر في جهة واحدة إنما يكون في آخر الشهر. فلا تكون الشمس والقمر متقاربتان إلا في نهاية الشهر كيوم 29 أو يوم 30، ولا يكون قبل ذلك. ومعنى خسوف القمر أن تتوسط الأرض بين الشمس والقمر، فلا يكون للقمر ضوء، لأن ضوء القمر إنما هو انعكاس لأشعة الشمس وإضاءتها، فالقمر ليس فيه إضاءة ذاتية كالشمس، وإنما هو كالمرآة يعكس ضوء الشمس على الأرض. ولهذا لا يكون الخسوف إلا في ليلة الإبدار، أي ليلة النصف من الشهر، ولا يكون في غير ذلك. فإذا كان في أقصى الغرب أو أقصى الشرق والشمس في الجهة الأخرى وتوسطت الأرض بينهما وحالت دون ضوء الشمس أن يصل إلى القمر، حصل الخسوف. هذا خلل وليس هو النظام المعتاد. فلماذا حصل؟ هنا يأتي معنى الداعي للصلاة والدعاء. أما كوننا نعرف كيف يحصل فإن هذا لا يؤثر من الترهيب ولا من التنبيه، لكن لماذا حصل هذا الخسوف أو الكسوف؟ حصل آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، فإذا وقع هذا الأمر يفزع الناس إلى الصلاة، لأن هناك أمر خطير وهو تغير مجرى الشمس أو مجرى القمر عما كان عليه، وهذا التغير إنما هو لتنبيه الناس لخطئهم. اختلال نظام الكون إنما هو لأمر أراده الله تعالى لأجل أن يخوفهم وينبههم قدرته على كل شيء وتغيير ما اعتادوه وألفوه من الأشياء التي تسير على نمط واحد طوال الدهر. فالشمس والقمر منذ خلقت وهي تجري، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون منذ خلقهم الله تعالى وهما في هذا الكون يسبح. لكن إذا حصل اختلال في هذا فإنما هو لتنبيهنا نحن البشر لأغلاطنا وأخطائنا. والذي قال هذا هو الذي أرسله الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسبب هذه التغيرات. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك خاف خوفا شديدا وخرج مسريعا، لم يقف حتى يواسي رداءه، وإنما خرج وهو يجره ويسويه وهو يمشي، وهو مسرع لهول الأمر الذي رآه والآية التي رآها وما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن صلى صلاة غير معتادة في وقت غير معتاد. وقت حصول هذا الأمر هو وقت الصلاة لهذه الظاهرة الكونية الغريبة التي حصلت على غير المعتاد. صلوا وادعوا، صلوا الصلاة على هذه الكيفية بأربع ركوعات وأربع سجدات وتشهد وسلام، في كل ركعة ركوعين وسجدتين، وإذا أن الناس صلوا وانتهوا من الصلاة ولا يزال الكسوف أو الخسوف موجود فلا يعيد الناس الصلاة أخرى، وإنما يشتغلون بالدعاء. أو كان وقت الكسوف أو الخسوف وقت نهي، كما لو كان بعد العصر أو بعد الفجر، فإن الناس يشتغلون بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا. فإذا كان وقتا للصلاة صلوا، وإذا كان وقت ليس وقتا للصلاة اشتغلوا بالدعاء. وكما رأيتم في هذا الشهر حصل كسوف، خسوف للقمر وقت صلاة الفجر، ولا لا؟ نعم. ففي مثل هذه الحال من لا يرى أداء النوافل وقت النهي اكتفى بالدعاء من كثرة الاستغفار والتوبة وحسن المناجاة لله تعالى والاشتغال بتلاوة القرآن. ومن يرى جواز صلاة ذوات الأسباب من النوافل فإنه صلى صلاة الكسوف أو الخسوف بعد صلاة الفجر. وكذا يقال لو حصل للشمس بعد العصر. المقصود هو أن هذه العبادة إنما هي عبادة لأمر طارئ، ولا يخفف من هوله معرفة الناس لحدوثه قبل حدوثه، ولا يخفف من هوله معرفة الناس لكيفية وقوعه. مع الأسف الشديد لما حصل خسوف الشمس في الصيف كثير من الناس صاروا يتابعون هذا الحدث على شاشة التلفزيون ولم يذهبوا للصلاة، وكأن القضية قضية فرجة وليست قضية عذاب وحل أو يخشى أن يحل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر خرج مسرعا يجر إزارة، وهؤلاء يضحكون ويتفرجون وكأنه لا يعنيهم، ونسوا أن الزلزال الذي يحصل إنما سببه ضعف في القشرة الأرضية واضطراب وغليان في جوف الأرض تنشطر بسببه القشرة الفوقية فيسقط الناس ويموتون. هذا هو الزلزال، اهتزاز بسيط في الأرض فتنهد المباني ويسقط الناس في تخوم الأرض ولا يدرى عنهم. هل هذا الأمر لا يخيف؟ من الذي عمل هذا العمل؟ هو الله جل وعلا. ولماذا؟ لماذا عمل هذا العمل؟ إنما هو نقمة وموعظة وتنبيه وتحذير لهؤلاء الخلق. فكون الناس يعرفون أنه سيكون في هذه السنة عدد من الخسوفات والكسوفات للشمس والقمر في وقت كذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا، لا يغير شيء من العبرة والتخويف، وإنما يدعو الإنسان لأن يستعد فيسارع بالتوبة ويسارع بالاستغفار ويسارع بالصدقة ويسارع بفعل المعروف والأمر به والنهي عن المنكر. هذا هو المطلوب من العبد، لا أن يكون الإنسان يفسر الحوادث تفسيرا ماديا خاليا من الروح وخاليا من الاتعاظ والاعتبار. إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان موته في ذلك اليوم، فالناس بسبب رواسب الجاهلية قالوا إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم. هذا من المنبهات التي تبين لنا عظمة هذا الدين. قضية معروفة عند أهل الجاهلية فأراد الله تعالى أن تمسح ولا يبقى لها رواسب. فلما وقع موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم انكسفت فيه الشمس، تبادر إلى أذهان الناس أن سبب الكسوف هو موت هذا الابن أو الطفل للنبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من رسول الرحمة والهدى إلا أن أعلنها وبين أن الإسلام بريء من هذه الرواسب وهذه العقائد الرديئة، وأن حوادث الكون ليست مربوطة بموت عظيم أو ولادة عظيم، وإنما هي آيات يخوف الله تعالى بها عباده، وأن عليهم أن يلجأوا إلى الله عندما يروا هذه الأشياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم حريص على نصح أمته وبيان الحق لها، ومن ذلك أنه لم يسكت عن هذه القضية ولم يهملها، وإنما وضحها لهم أوضح بيان وهو في أحرج الأوقات. وكان عليه الصلاة والسلام يعاني من آلام بسبب فقد ابنه وحبيبه إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واقع الأمة الإسلامية في زمننا هذا مع الأسف الشديد يسمعون بحادثة الكسوف أو الخسوف، ويسمعون المساجد تصلي، فلا يأتي إلا ثلث أو ربع من عادتهم يأتون للصلاة في المسجد، بغض النظر عن الذين عادتهم لا يأتون. وهذا بلا شك دليل على ضعف الإيمان، وكأن القضية لا تعني إلا أناسا معينين والبقية لا يعنيهم الأمر. والذي يجب على كل مسلم في مثل هذه الأمور أن يحمل أولاده معه إلى المسجد وأن يمنع كل من أراد التهرب عنها أو الاشتغال عنها من ذلك. وصلاة الكسوف تصلى جماعة وفرادى، لكنها جماعة أفضل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه ينادي الصلاة جامعة، وخرج هو مسرعا إلى المسجد، واجتمع الناس فيه وأقامها، ويخرج الرجال والنساء يصلون صلاة الكسوف والخسوف. ومن كان بعيدا وأراد أن يصليها في منزله فإنها تصح منه، وهي صلاة تؤدى عند حدوث سببها، فإذا أنها انجلت فإنها لا تصلى ولا تقضى، فإنها من ذوات الأسباب، إذا زال السبب زالت المشروعية ولا تقضى إذا كان قد زال عنها الكسوف والخسوف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم، بمعنى أنه لو جاءنا خبر أن الشمس ستنكشف في الساعة الفلانية أو القمر سيخسف في الساعة الفلانية، فإننا لا نصلي حتى نرى ذلك، حتى نرى حقيقة ذلك. أما مجرد أنه ذكر لنا أنه سيحصل ونحن لا ندري هل حصل أو لم يحصل فلا. كذلك لو كان هناك غيم أو قطر ولا نرى الشمس ولا القمر ولا ندري هل بهما كسوف أم لا، فإننا لا نصلي صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بوجود السبب، قال: فإذا رأيتموهما، أي رأيتم الشمس كاسفة أو القمر خاسفا فصلوا، أما إذا لم تروا ذلك فلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأولى من أمس ولا لا؟ الأولى لا. هذا امرأة تسأل تقول: طبيبة كشفت على امرأة من أسفل عورتها إلى داخل الفرج في نهار رمضان، فهل هذا يبطل الصيام؟ نقول: لا، لا يؤثر على الصيام. يقول الذي يلحد في الحرم: ما هي توبته؟ ما نوع هذا الإلحاد؟ إن كان هذا الإلحاد يتعلق بترك واجب فإنه يقضي، وإذا كان يتعلق بفعل محرم فإنه يتوب منه، وإذا كان يتعلق بحق آدمي فإنه يرد إليه حقه مع توفر شروط التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه ورد الحق إلى صاحبه. والإكثار من العمل الصالح. هذا يقول إنسان مقيم في مكة واعتمر لوالدته المتوفاة في أشهر الحج، وهو يريد أن يمكث إن شاء الله إلى الحج ليحج عن نفسه، فهل عليه تمتع؟ الذي يظهر أنه متمتع ما دام أنه غير مستقر في مكة، وإنما بقاؤه فيها مؤقت، فلا يعتبر من حاضر المسجد الحرام وعليه دم التمتع. يقول هل إفاء النذر في غير البلد الذي يسكنه يمكن؟ نقول ما هو هذا النذر؟ لا ندري ما هو النذر الذي نذر، والفتوى إنما تكون على معرفة النذر الذي قاله الإنسان، فعلى صاحب السؤال أن يبين نذره حتى نستطيع أن نجيب على سؤاله.